الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مول النعم ومسد النعم تبارك وتعالى الذي غمرنا بنعمه وأفضاله وجوده وكرمه وإحسانه، ثم الصلاة والسلام على صفة خلقه وحبيبه ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وبركاته عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا النية الصالحة في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد مر بنا ما بينته الآيات الكريمات وما تحدث عنه السياق الكريم مما فعله اليهود ومما قاموا به من تحريف كتاب الله الذي هو التوراة، وبدلوه وغيروه وكتبوا بدله وبدلا منه أشياء كتبوها وخطوها بأيديهم وزعموا أنها من عند الله ليضللوا بذلك أو ليضلوا بذلك عباد الله وليحرفوهم عن الصراط المستقيم ويخرجوهم من الفطرة الصافية ومن الفطرة السليمة إلى أمور أخرى هي من صنع العباد ومن صنع البشر، ثم بعد ذلك يشتروا بما فعلوا ثمنا قليلا فويل لهم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. من الأمرين، من ما كتبوه ومن ما فعلوه ومن ما افتروه على الله تبارك وتعالى، وويل لهم آخر من ما يكسبون من ما أخذوه أو على ما أخذوه من الأموال ومن عرض الحياة الدنيا الذي سيزول وسيفنى وسينقضي مهما كان في عظمه ومهما دام في وقته فهو منقضي وزائل، وكل ما على وجه الأرض من أمور الدنيا منقضي وزائل وفاني، ولا يبقى إلا العمل الصالح للإنسان، لا يبقى للإنسان ولا يدوم للإنسان ولا زاد له إلا التقوى. التقوى والعمل الصالح وما يعمله الإنسان في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة ذاك هو الباقي وذاك هو الدائم وذاك هو الزاد الذي سيمضي به الإنسان أو سيتزود به الإنسان إلى المرحلة الطويلة أو تلك المرحلة العظيمة المخيفة التي فيها من الأهوال والأفزاع ما الله به تبارك وتعالى عليم. لكن إذا تزود الإنسان بطاعة الله وبتقواه سيكون مع الآمنين أو سيكون من الآمنين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، لكن من غير وبدل وحرف وسلك غير الصراط المستقيم ولم يتزود بالتقوى فله بدل الأمن الخوف وليس من المهتدين. نسأل الله السلامة والعافية. وسنستمع في أو تبين لنا الآيات الكريمات أمورا أخرى مما فعله أولئك اليهود، نسأل الله السلامة والعافية، ومن من ومن ما سيفعله غيرهم من من لم يسلك الصراط المستقيم أو يتبع الهدى ويتمسك بحبل الله القويم الذي فيه العصمة وفيه الخلاص وفيه النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة. فبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ذكر أفعالهم الكبيرة ثم ذكر ما هذا أنهم يزكون أنفسهم. نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بعد هذه الفعائل بعد أن قاموا وفعلوا هذه الفعائل الشنيعة القبيحة القذرة في مواقف متعددة مع نبيهم ومع ربهم ومع عباد الله بعد هذه الفعائل القبيحة والمواقف الشنيعة المشينة الدنيئة بعد هذا كله قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا يعني أيام معدودة، يعني هم يعترفون أنهم أو هذا دال على أنهم يعلمون أنهم أخطأوا وأنهم ارتكبوا الخطأ وأنهم أذنبوا، لكن زكوا أنفسهم وتجرؤوا على الله وافترأوا على الله تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام قليلة 40 يوما، يعني قيل 40 يوما كمدة عبادتهم للعجل، أو 7 أيام أو شيء من هذا القبيل، المهم أنها أيام معدودة تنقضي، لكن أكذبهم الله تبارك وتعالى بهذا وبين أنهم سيخلدون في النار وسيمكثون فيها خالدين مخلدين على ما فعلوه، إلا من اهتدى منهم وتاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. أياما معدودة. نعم. ثم ذكر ما هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. وهذا فيه تزكية للنفس، فيه أنهم يزكون أنفسهم ويقطعون بأنهم سينجون من عذاب الله، أنهم سيسلمون وينجون من عذاب الله، ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يحكم لنفسه أو لغيره بالنجاة من عذاب الله أو بدخول الجنة، لا يستطيع أحد أن يقول أنا من أهل الجنة. حتى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته، نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم أن يتغمدن برحمته، ويكثر في سجوده من قوله صلوات الله وسلامه عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا ما يجب أن نفعله دائما وأبدا، لأن القلوب بأمر الله وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما وأبدا ما يزكي الإنسان نفسه ولا يمن على الله بطاعته وبإسلامه وإيمانه، فالله هو الذي يمن علينا ومن علينا أن هدانا للإيمان ووفقنا للإيمان، وبحوله وقوته يعمل الإنسان ويقوم الإنسان بطاعة الله وبعبادة الله، ويسأل دائما وأبدا من الله الثبات، دائما يسأل الله الثبات، وأن الله يثبته وأن يثبته على الحق وعلى الصريط أو على الصراط المستقيم، وأن لا يزغ قلبه بعد أن هداه، كما بين ذلك في كتابه العزيز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دائما وأبدا. هذه حالة المؤمن وحالة الإنسان المسلم. أما من حاد عن الحق فتجد أنه يقول أنا من أهل الجنة وأنا لن أدخل النار ولن أعذب في النار، بدليل ماذا؟ لا بدليل شيء، ولا استنادا على شيء معين أو إلى شيء معين، وإنما هي الأماني والغرور، نسأل الله السلامة والعافية، الأماني الكاذبة والغرور الخادع الذي يجعل الإنسان يقول أنا من أهل الجنة أو سأنجى من عذاب الله ولا مستند له. فالأمر إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي ينجي من ناره وهو الذي يدخل جنته، لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا هو أمر المؤمن وأمر المسلم. أياما معدودات، زكوا أنفسهم وتجرأوا على الله وافتروا على الله تبارك وتعالى. وأنهم لم تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأسابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوى رد الله تعالى عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله أهدا، أي بالإيمان به. أكذبهم الله تبارك وتعالى وبين لهم ولنا ولكل ذي عقل سليم بأن مثلها، بأن هذه الأمور وما ماثلها، يعني الافتراء على الله والتجرع على الله تبارك وتعالى والقول بغير من غير دليل أو بغير دليل والمستند إلى لا شيء، يعني الإنسان يستند إلى لا شيء أو يستند على غير دليل أو يكون من أهل الباطل ويتمنى على الله الأماني. يقول الله تبارك وتعالى في هذا قل أتخذتم عند الله عهدا، عملتم بطاعة الله وبعبادة الله وفعلتم ما يقيكم من عذاب الله حتى تقولون مثل هذا؟ كذلك من فعل ذلك لا يستطيع أن يقول أنا من أهل الجنة، ولا يقول لأحد من أهل القبلة هو من أهل الجنة، ولا يزكي على الله أحدا، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. لكن مع هذا، مع هذا من رؤية يعمل الخير ويعمل الصالحات ويقوم بأمر الله ويتجنب أو يجتنب المعاصي والذنوب يشهد له بالخير، يشهد له بالخير وأنه من أهل الخير. لكن من كان من أعداء الله ومن من جاهر بالمعاصي وتجرأ على حرمات الله وعلى حدود الله لا يجوز لنا أن نزكي، أن نشهد له بالخير. ومع الأسف كثير من الناس الآن وكثير من من كان في هذا الوقت وفي هذه الأزمان ويعرف عن هذا الميت الأمور الكثيرة، بل الشرك بل الكفر بل ترك الصلوات، إذا جاء وأتى لتشييع جنازته وأتى إلى المقبرة ليرضي أولياءه وأهله يقول أشهد أنه من عباد الله وأنه من أولياء الله، بدليل ماذا؟ وهو من أعداء الله والعياذ بالله، ممن جاهر بالمعاصي والذنوب وممن تعدى حدود الله ولم يؤدي لله ركعة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يشهد لأحد من أهل القبلة، يعني ما نزكي أحدا من أهل القبلة ولا نقول هو من أهل الجنة ولا نقول لأحد من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لا، وإنما من رؤية وعرف منه وعنه أنه من عباد الله الصالحين وأنه من المتقين لله المتجنبين لمعاصيه يشهد له بالخير. والرسول يقول أنتم شهداء الله في أرضه، ولما جاءت جنازة ومر على الرسول ومعه أصحابه بجنازة أثنوا عليها خيرا، قال الرسول وجبت، وأخرى أثني عليها أو ذكر عنها شرا، قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجبت، ثم قال بعد ذلك أنتم شهداء الله في أرضه. لكن الحق، الحق من عرف منه الخير يشهد له بالخير، ومن عرف منه غير ذلك فلا يشهد له بالخير، يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويقال قدم إلى ما قدم، قدم إلى ما قدم. لكن من عرف أنه من أعداء الله أو من أهل المعاصي والذنوب ونروح نقول نشهد له أنه من أولياء الله وعباد الله ومن الصالحين ومن ومن، هذا لا ينفعه، وقد ارتكبت خطرا عظيما في هذا، ولست من شهداء الله، لأنك تعلم أن هذا ممن حارب الله بالمعاصي وممن تعدى حدود الله، ومع ذلك تقول أشهد أنه من عباد الله وأنه وأنه لترضي أولياءه، وهذا لا ينفعه ولا ينفع أولياءه، وإنما ينفعه العمل الصالح. ما الذي ينفعه؟ العمل الصالح، طاعة الله، عبادة الله، هذا الذي ينفعه. فقال الله تبارك وتعالى: اتخذتم عند الله عهدا، عبادة، طاعة، إنابة، توحيد صادق خالص من الشرك، هذا الذي ينجي من عذاب الله، وهذا الذي ينجي من نار الله. أما غير ذلك أو ما عدا ذلك فلا ينجي من عذاب الله. ولا يستطيع أحد أن يقول لنفسه أو أن يطمئن نفسه إذا لم يكن من عباد الله بأن له ثوابا من الله، أو له مثلا جزاء حسنا من الله، إلا إن مات وهو لا يشرك بالله، فالله سبحانه وتعالى رحيم غفور كريم، يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات، ويغفر ما كان من العبد ما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. لكن الشرك ما يقول إنسان والله أنا أقول لا إله إلا الله، لكن ما يعمل الأعمال الصالحات، ما يصلي، ما يزكي، ما يحج، ما يصوم، ما إلى آخره، ويقول أنا أقول لا إله إلا الله، وما عبدت شيئا من دون الله، ولا دعوت أحدا من دون الله، ولا توسلت بأحد من دون الله. نعم نقول صحيح، لكن ما دام أنك ما عملت بلا إله إلا الله فلست من أهل لا إله إلا الله. ما عمل بلا إله إلا الله فليس من أهلها، لأن من علم أن الله لا إله غيره خلاص عبده وقام بحقه وقام بما أوجب الله عليه. لكن من لم يفعل ذلك فليس من أهل لا إله إلا الله. اتخذتم عند الله عهدا، لا، أي بالإيمان به وبرسله وبتاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنتم يعني بين أحد أمرين: أنكم اتخذتم عند الله عهدا، عملتم بالأسباب وبالأعمال الصالحة، وقمتم بما أوجب الله عليكم من الإيمان به وبرسله وباليوم الآخر، أو أنكم تقولون على الله من غير علم وبلا علم. أحد الأمرين، أنتم وقعتم بأحد الأمرين، وكلاهما واقع حاصل. لم يتخذوا عند الله عهدا، وقالوا على الله بغير علم، وتجرأوا على الله من غير علم، نسأل الله السلامة والعافية. فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين الذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. نعم، يعني إما أن يكونوا، يعني الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: أن يكونوا اتخذوا عند الله عهدا عبادة صالحة صادقة، قاموا بما وجب عليهم وبما أوجب الله عليهم، أو قالوا على الله بعلم، جاءهم الوحي من عند الله بأنهم من أهل الجنة وأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، أو أنهم تقولوا على الله فقد تقول. والأمران أعني أنهما لم يتخذوا، كل الأمور كلها الثلاثة واقعة: لم يتخذوا عند الله عهدا، ولم يأتهم خبر من الله بأنهم من أهل جنته وأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات، وما قالوه إنما هو من باب التقول على الله والقول بغير علم والتجرع على الله تبارك وتعالى. نعم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثير من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم. نعم، كذبوا أنبياءهم وبارزوا الله بالكفر والمعاصي، ووقفوا مع نبيهم ومع غيره، نبيهم موسى ومع غيره، مواقف شنيعة مخزية، حتى أنهم تجروا على بعض أنبيائهم وقتلوهم، تجروا على بعض أنبيائهم وقتلوهم، حتى أنهم يقتلون العدد الكبير من أنبيائهم. قبحهم الله. نعم. ولنقول من طاعت الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنى القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما، والقول على الله بغير علم يعني من من من من من باب يعني كفى به إثما أن يكون من باب الجرأة على الله والتجرأ على الله تبارك وتعالى. ويأتينا إن شاء الله أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول، وهذا ما نحن واقعون فيه بالمناسبة الآن، وإن كان هذا الأمر لا تدل عليه الآيات إلا من يعني يؤخذ ويستفاد استفادة من الآيات، ما نحن واقعون فيه الآن من في كثير من الأمور أن نقول هذا حلال وهذا حرام، ونتقول على الله ونفتري على الله ونحل ونحرم من قبل أنفسنا، ونقول بما تصف ألسنتنا فقط هذا حلال وهذا حرام. لا يقول الإنسان هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا اقتضاه الدليل ودل عليه الدليل، دل الدليل على حرمته أو على حله، أو لم يرد دليل دليل على حرمته فيبقى على الإباحة الأصلية ويكون باقي على الإباحة الأصلية. لكن من غير هذا أن نحل ونحرم ولا علم لنا، هذا جرأة على الله وتجرأ على الله تبارك وتعالى وتعدي على الله سبحانه وتعالى. تجد أن بعض الناس ينظر إلى أعمال قليلة جدا هي من باب ترك السنن مثلا على سبيل المثال، أو المندوبات أو المستحبات، ويقول حرام أن تفعل هذا أو أن تترك هذا. ما ينبغي لنا أن نقول حرام، الحرام لا يقال إلا للمحرمات، وهكذا يعني ينبغي أن للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يلتزم بحدود الله وأن يقف عند الآيات أو عند النصوص من الكتاب والسنة، أن يقف عند النصوص من الكتاب والسنة، وأن يقف عند أقوال العلماء الموضحة للنصوص وما تضمنته النصوص. هذا هو المؤمن وهذا هو المسلم. أما أن يقول ويفعل ويقدم ويؤخر ويفتي ويقضي وهو لا علم له في هذا، يقع في الخطر العظيم ويوقع نفسه في مزالق ومزلات عظيمة ومهاوي لا يجد خلاصا منها ولا نجاة منها إلا برجوعه عن ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل آد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا مانيهم وداويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة، وهو نكر في سياق الشرط. هنا أراد الله سبحانه بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن ما قاله هؤلاء خطأ وكذب وجرأة على الله تبارك وتعالى، بين حكما آخر يعم أو عاما لهؤلاء ولغيرهم، وفيه البيان لأهل النار الذين يخلدون في النار أو يدخلون النار، وفيه بيان لأهل الجنة فمن هم أهل النار ومن هم أهل الجنة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هؤلاء الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم الخطايا هم أهل النار، هم أهل النار الذين يدخلونها ويخلدون فيها، إن كانت سيئاتهم أو إن كانت سيئاتهم وخطاياهم شركا والعياذ بالله أو كفرا بالله والعياذ بالله. أما إن كانت من الذنوب والمعاصي التي يعاقب الله عليها بالنار، فهؤلاء يعذبون فيها ثم يخرجون منها، حتى أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه. نعم. وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي، وبينا أن الشرك والكفر بالله وترك ما أوجب الله علينا من الأمور الواجبة المفروضة التي هي أركان الإسلام كالصلوات والزكاة والصيام والحج من ترك هذا فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من ارتكب غير ذلك، يعني من ترك فرائض الإسلام وأركان الإسلام ومات على هذا، فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. لا، لكن من فعل شيئا آخر أو دون هذا من الذنوب والمعاصي فهو يعذب في النار بقدر ذنوبه ومعاصيه إن لم يغفر الله له ابتداء، فيعذب في النار بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج من النار. لا، والمراد به الشرك هنا بدليل قوله وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدل لها منفذة. نعم، أحاطت به خطيئته بدليلين، أن أراد الله تبارك وتعالى هنا الشرك، وأن هؤلاء اليهود ومن مات لهم كانوا على الشرك والضلال، وأي كفر وأي جرم يكون أعظم من تغيير وتحريف كتاب الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في السياق الكريم وأحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته، حوطته وأدارت به من جميع الجهات، لم يجد منها منفذا للعمل الصالح، أو يجد منها أو من خلالها العمل الصالح منفذا إليه، فأحاطت به الخطايا، تلبس بالخطايا والذنوب. نعم، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. نعم، لأن من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما أحاطت به خطيئته، وهؤلاء هم من عباد الله ومن المؤمنين ومن الصالحين، لكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالله سبحانه وتعالى أخبر في محكم كتابه أنه سيغفر لهم ويدخلهم الجنة بعد ذلك. نعم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخالدون مخلدون في النار، لأنهم أحاطت بهم ذنوبهم وخطاياهم، حرفوا كتب الله وبدلوها وغيروها واشتروا بها ثمنا قليلا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد اهتج بها الخوارج لا كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يهتج بآية أو حديث صحيح لا قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. وهذه الآية احتج بها الخوارج على تخليد أهل المعاصي في النار، وعلى أن أهل المعاصي والذنوب دون الشرك أنهم يخلدون في النار ويكفرون بالمعصية والذنب، نسأل الله السلامة والعافية، يستدلون بهذه الآية. وهذه الآية في المشركين والكافرين بدليلين كما بيناه، بدليل قوله تبارك وتعالى وأحاطت به خطيئته، وبدليل أمر آخر أن السياق كان في بيان ما فعله اليهود وما قاله اليهود، وأنه جاء تكذيبا وبيانا لخطأ عمل أولئك وتكذيبا لهم وبيانا أنهم كانوا على الذنوب والمعاصي وأنهم أحاطت بهم الخطايا والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أو بيّن بأنهم سيخلدون في النار تكذيبا لقولهم ولزعمهم أن قالوا أياما معدودات، أو لما قالوا أياما معدودة أكذبهم الله وبيّن أنهم سيخلدون في النار، لأنهم كفروا بالله وغيروا وبدلوا كتاب الله وكتبوا أمورا أخرى زيفوها واختلقوها واخترعوها من قبل أنفسهم، وقالوا هي من عند الله ليضلوا عباد الله وليشتروا بها ثمنا قليلا، فجزاء هؤلاء النار خالدين مخلدين فيها، نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج أو المبتدعة كل ما استدلوا بدليل من كتاب الله أو بسنة رسول الله يكون هذا الدليل حجة عليهم لا لهم، لأنهم لا يتأملون ويتدبرون ويتعمقون في ذلك الدليل، يأخذونه على ظاهره بل على شهواتهم ليس على ظاهره، وإلا فظاهر هذا الدليل يدل على أن المسألة في الكفر والشرك، وأن من خلد في النار أو من يخلد في النار هم أهل الكفر والشرك، لكن أخذوه على واستدلوا به لأنه يؤيد، لأنهم ظنوا أو لأنهم يريدون أن يؤيدوا به بدعتهم ومذهبهم، مع أنه بخلاف أو على خلاف ما زعموه. لا. والذين آمنوا يعني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال الصالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن من آمن بالله وبملائكته ورسله وبكتبه وباليوم الآخر، يعني آمن بما ذكر الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية وأصبح من المؤمنين وعمل الصالحات، وكان عمله موافق، كان عمله موافقا لأمرين: لما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وخالصا لله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم أهل الجنة. من عمل بما جاء عن الله وجاء عن رسوله وكان عمله خالصا لله فهؤلاء هم أهل الجنة وهم الذين